نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمعة تقول فيه: سماحة الشيخ، ما رأيكم في من يتأخرون في الزواج من الشباب بنين وبنات، وما نصيحتكم لأولياء الأمور وللوجهاء في المجتمع حول غلاء المهور وما يصحب ذلك من استغراق في كماليات تستنزف جيوب العرسان؟ نأمل التوجيه والنصيحة، حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تأخر بعض أبنائنا وفتياتنا عن الزواج مشكلة عظيمة، مشكلة خطيرة، قضية تحتاج إلى نظر وتأمل. ذلك أن الزواج يحصل به الخير والسعادة للزوجين، لكل من الرجل والمرأة، لأن في الزواج غضا للبصر وتحصينا للفرج وزكاة للنفوس وسكينة وراحة وطمأنينة وحصول الذرية وامتداد النسل بني آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابه إلى الشباب ليشمل الذكور والإناث: من استطاع فليتزوج، من قدر على الزواج فليتزوج، لا من امرأة ولا من رجل. فلا بد من شيوع الزواج والترغيب فيه وحث أبناء المجتمع عليه، لأن الزواج من خلق أنبياء الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والله جل وعلا رغبنا في الزواج فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. فأمرنا أن نزوج وإمائكم، حتى الإماء، ثم قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي لا تجعلوا فقر الزوج علة لعدم تزويجه، فإنه وإن كان اليوم فقيرا فإن الزواج سبب لغناه وسبب للخير. فليس الزواج صادا للخير، وليس الزواج مشغلا، وليس الزواج سبيل فقر، لا، الزواج سبيل غنى وسبيل خير وسبيل بركة. والله جل وعلا حث الشباب وعلى الاستعفاف حتى يحصل الزواج بقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم من فضله، أي الزموا العفة، عفوا عن محارم الله، غضوا الأبصار وحصنوا الفروج، وابتعدوا عن الفواحش، فإن ذلك سبب لتيسير الله أموركم. فمن عجز عن الزواج فعف عن محارم الله، غض بصره وحصن فرجه، فليستعن بالله وليلجأ إلى الله، فالله يسر أمره ويعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن طريق الزواج يعين العبد الله العبد عليه، فقال: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الشاب يزوج العفاف، فمن تزوج فإن الله سيغنيه وسيعينه ويفتح باب الخير، فعليه الجد والاجتهاد والأخذ بأسباب الخير والتوفيق بيد الله. إنما المصيبة الزهد في الزواج من القادرين عليه من بعض أبناء المسلمين الذين يصوا الزواج قيدا لهم وتقيدا لحرياتهم، ويقول قائلهم: كيف يتزوج العقد الثاني أو الثالث من عمري، أنتظر إلى العقد الرابع أو الخامس، أتمتع بشهواتي ولذاتي، وغدا إلى بلغت 40 وجاوزها فكرت بالزواج. هذا خطأ وخطر وبلاء، بل يا أخي متى ما قدرت في العقد في آخر العقد الأول أو العقد الثاني من عمرك على الزواج فبادر به، فإنها نعمة من الله عليك لتنشأ نشأة طاهرة طيبة بعيدة عن الرذائل وسيء الأخلاق. فعلى المجتمع جميعا تشجيع الأبناء والبنات وحث الجميع على الزواج، وليحذر ولي المرأة من أن يصدها عن الزواج إذا تقدم الكفو الأمين الكفو المناسب لها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءتكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما غلاء المهور والتخلفات الكثيرة والشكليات والرسميات التي ابتلينا بها في هذا الزمن، فتلك بالحقيقة قضية تحتاج إلى نظر من ذوي العلم والفضل وذوي المسؤولية، ليقوم الجميع كل بمسؤولية واجبه نحو التوعية والتبصير وتوعية المجتمع، لعل الله يرتعي القلوب. وإلا فالإسم الحقيقة الاستمرار على هذا التنافس في حفلات الزواج وما يصحبها من هذه التكلفات الزائدة، الحقيقة أنها مشكلة تحتاج إلى حل. غلاء المهور وما يتعلق به، كل هذه المشاكل لا بد لها من دراسة قوية من ذوي العلم والمسؤولين ليحلوا هذه المشكلة ويعينوا على حلها ويوجدوا الوسائل الكفيلة بحلها. فبالتعاون وتضافر الجهود أرجو من الله أن يوفق للحل المناسب. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا أبو عبد الله يطلب توضيحا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، حفظكم الله. يا إخواني، هذه أمور سنسأل يوم القيامة، كل منا سيسأل عنها. فلا تزال قدمه عن الصراط حتى يسأل عن عمري فيما أفناه. هذا العمر الذي امتد عمرك فيه قل أو كثر، ماذا أفنيته، في أي أفنيته، أمضى هذا العمر في طاعة الله وفي قيام ما أوجب الله، أم مضى هذا العمر في البطال والسفه والإعراض عن الله؟ فإن عمرك أيها الإنسان أنت مسؤول عنه، فاتق الله في حياتك، اتق الله في نفسك، وراقب الله، واعلم أن أيامك ولياليك وما فيهما من أقوال وأفعال إنها محصاة عليك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فليالينا وأيامنا وما نعمل فيها من خير ضده لا بد أن ما نعمل فيها من خير لا بد أن نقف عليه، وما عملنا من سوء لا بد أن نحضر أي نقف عليه. قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فأعمارنا التي أمضيناها قلت أم كثرت لا بد أن نسأل عنها ونحاسب عنها ونناقش عنها. أعمالا تلك الأعمال عملناها والأقوال التي قلناها هي محصاة علينا محفوظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشباب مرحلة مهمة من مراحل حياتنا، سنسأل عن شبابنا فيما أبليناه. هل هذا الشباب بلي في طاعة الله؟ هل مضت مرحلة الشباب في الخير والصلاح وما يقرب إلى الله وما يقرب إلى الله من الخير والبعد عما يبعدنا عن الله؟ أم مضى شبابنا في سبه وطيش وجهالة ثم لم نتب منه ولم نبدل سيئاتنا بالحسنات، بل أمضينا شبابنا فيما أمضى فيه دون محاسبة منا ودون مراقبة منا على أعمالنا، وسنسأل يوم القيامة عن أموال بأيدينا من طريقين: من أين اكتسبنا هذا المال؟ أطريق الاكتساب حلال أم حرام؟ هل جاء هذا المال بطريق رشوة أو سرقة أو نهب أو غصب أو جحد للحقوق وأخذها وخيانة للأمانة، أم جاءنا بطريق الميراث والبيع والشراء والمكاسب النافعة والأشياء الطيبة؟ وسنسأل يوم القيامة أيضا عن إنفاقنا لهذا المال، فيما أنفقناه؟ هل كانت وجوه الإنفاق خيرا وعملا صالح، أم وجوه الإنفاق شرا وبلاء؟ هل أدينا زكاة هذا المال على وجه المطلوب؟ هل وصلنا فيه الرحم؟ هل أحسننا بالفقراء والمعتازين؟ أم كان هذا المسبب للبخل والأشر والطغيان والبطر؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وسنسأل عن علمنا ماذا عملنا فيه، فكل منا عالم بشيء على قدر حاله. سنسأل عن علمنا ماذا عملنا فيه، هل كان هذا العلم سببا لهداية قلوبنا وصلاح أحوالنا واستقامتنا، أم كان هذا العلم سببا لغرورنا وانخداعنا وإعجابنا بأنفسنا وتكبرنا على عباد الله؟ هل هذا العلم دلنا على طاعة ربنا وخشيته والخوف منه، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور؟ أم كان هذا العلم سبب للطغيان والأجر البطر والإعراض عن دين الله؟ نقول قولا ونخالف بأعمالنا، والله حذرنا من هذه الخصلة الذميمة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالعلم إن دلك على الله وعانك على فعل الخير وبذل المعروف وتخلقت بأخلاق العلماء وكنت قدوة صالحة لسواك، كان علمك علما نافعا. أما إن كان علمك لأجل الدنيا ومصالحها وغاياتها وليس لك ارتباط بعمل صالح، فيا سوة لهذا العلم الذي لم يحملك على الخير ولم يهدك إلى الطريق المستقيم. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: قريب طلب مني شهادة زور مقابل مبلغ من المال وقطعة أرض، هل أبلغ عنه؟ يا أخي، نعلم أولا أن شهادة الزور من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فشهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب، فيها الظلم العظيم والعدوان الكبير. فإنك أيها الشاهد مطلوب منك أن تقول الحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وحرام عليك أن تكتم الشهادة الحق ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وحرام عليك أن تشهد زورا وعدوانا وظلما. والله يقول: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فهم قائمون بشهاداتهم مؤدون لها بالصدق والأمانة والإخلاص. أما أن تشهد لأحد ظلما وعدوانا وزورا، تشهد أن هذه أرضه وأن هذه أرضه وتلك حدودها، وأنت تعلم كذبك في ذلك ولا تعلم عنها الأرض شيئا ولا تدري عنها أو قد يوقفك عليها فتشهد له مجاملة من غير نظر أو هي تبع ملكه أم هي غير ملك غيره، فإن شهدت له وأن تعلم كذبك وزورك فاعلم أنك وقعت في عذاب الله، حتى وإن شهدت وأنت لا تعلم أيضا فأنت في خطر، فسواء علمت خلاف الواقع أو لم تعلم، المهم لا تجهل إلا شهادة واضحة كالشمس في رابعة النهار تعلم أن هذا حق واضح تشهد عليه. أما أن تشهد خلاف الواقع أو تشهد بناء على كلامه ومجاملة له وأنت لا تعلم فأنت في كلا الحالين سواء كنت عالم أو غير عالم، إذا شهدت شهادة مبنية على غير حق وعلى غير هدى كنت من الآثمين، ظلمت نفسك فحملت الأوزار والآثام، ظلمت المشهود له فإنك أعنته على الإثم والعدوان، وظلمت المشهود عليه فاقتطع حقه ظلما وعدوانا بسبب هذه الشهادة الجائر الظالم الكاذبة التي لا خير فيها، فلنحذر من أن نضيع نخون أماناتنا وأن تخدعنا الأموال، فإن من أخذ على شهادته مالا ليشهد زورا وباطلا فإنه آثم، وهذا المال سحت، سماعون للكذب أكالون للسحت، هذا من أخلاق اليهود الذين يقول كذب ويشهدون الباطل ويأكلون السحت، وهو المال الحرام المأخوذ على غير هدى، فلنتق الله في شهاداتنا لا نجامل بها أحدا، نقول الحق لا نجامل أحد مصلحة لجاهه أو ماله أو نسبه أو نحو ذلك، لا نغتر، وإنما نشهد بالحق رضيا آخر الناس أم سخطوا، وإن من الإنصاف أن تقول الحق ولو على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو محمد من الرياض يقول: ابنتي مطلقة ولها ابنة واحدة من طليقها، وكنت أجمع للأم وللبنت بعض المال مني ومن غيري، وصرت أنميه حتى صار نصيب ابنتي المطلقة حوالي 100,000 ريال، وصار نصيب ابنتها 200,000 ريال، والبنت الآن بلغت 10 سنوات، وأرغب في شراء قطعة أرض لهما لكي تستفيد من هذه الأرض مستقبلا إن شاء الله، فهل يجوز أن أجعلها بينهما مناصفة بحكم أنني من قام بتلمية المال وكوني من ساهم في ذلك، أم لكل واحدة النسبة حسب مبلغ المال الذي جمعته لها؟ الأصل أن لكل واحدة هن النسبة التي جمع المال لأجلها، فإذا أخذت للأم 200,000 فاعددها، وإن أخذت للبنت 100 فاعددها، لا بد أن تعطي كلا من الأم والبنت نصيبها الذي جمعته لأجلها، ولو أنه الذي جمع سمحته واجتهد فيه، وإن كنت أنت جمعت وحددت 100,000 للأم 100 للبنت، اجعل نصيب البنت على حد المعروف ونصيب الأم معروف، واشتري الأرض واجعلها بينهما على قد قيمتها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، رجل أخذ جوالا من صاحب العمل دون علمه، فهل يؤجر على قراءة القرآن من هذا الجوال؟ الحقيقة الجوال لصاحبه وهو أمان عند أمانة، فإذا مررت بهذا الجوال فلا تأخذ إلا من صاحبه، لأني أخشى أن يكون فيه أسرار وأرقام لا يحب صاحب الجوال يطلع أحد، وأسرار لا يحب أن يطلع أحد ولا يجوز التجسس عليه. وإن كنت تقول أنا أقرأ القرآن فيه، فالجوال أصله ليس للقراءة، أصله للاتصالات، لو كان مصحف نقول نعم اقرأ مصحف، أما الجوال فتعلم اشتماله على أسرار الناس فلا ينبغي لك أن تأخذ إلا بإذنه. وإذا كان قد سرق سماحة الشيخ لا يؤجر على قراءة القرآن؟ لا يؤجر أذن، يعني توسل بالسرقة لأخير ما يجوز هذا الشيء. نسأل الله السلامة، جزاكم الله خير. القراءة لها ذوابها، لكن قراءة في مصحف مسروق أو جوال مسروق هذا إثم ولا يقابل فعلك الحسن فعلك السيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما هي الأمور التي تعين على ثبات الإيمان في القلوب؟ أولا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونعلم أن الإيمان والاستقامة نعمة من الله علينا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. والله جل وعلا أخبرنا عن عباده بقوله أنهم قالوا في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأعظم سبب الالتجاء إلى الله وسؤاله الثبات على هذا الدين والاستقامة عليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأله عائشة عن هذا الدعاء والمواظبة عليه فيقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات على الإسلام، وعليه أن يكثر من صالح الأعمال من ذكر الله وتلاوة القرآن والصلوات والإنفاق في وجوه الخير. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي الحديث كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار والإكثار منها من أسباب قوة الإيمان في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا سمحت شيخ. الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحسن الله إليكم سمحت شيخ.